الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، لازلنا نتصفح ورقات هذا الكتاب الذي خصه صاحبه لأعمال القلوب، وكنا قد توقفنا عند منزلة القلب. والله سبحانه عز وجل جاء في عدة نصوص أنه ينظر إلى القلوب، وأعمال القلوب يا إخوة الإيمان كما قلنا مراراً مقدمة على أعمال الجوارح. هذا لا يعني أننا نهمل أعمال الجوارح، لأن بعض الناس كذلك يدخل عليهم الشيطان من هذا المدخل، فيقول له: أنت صاحب قلب حنون وقلب رحيم، لا يهمك كثرة العبادة. وهذا خطأ يا إخوة الإيمان، لأن القلب إذا كان قلباً سليماً وغرست فيه شجرة التوحيد وسقيت بماء الخشية والحب والمراقبة إلى آخره، فإنه يثمر لا شك أعمال صالحة تبدو على الجوارح، لأن الشيطان له مداخل عديدة كما رأينا حينما درسنا كتاب إغاثة اللهفان. له مداخل عديدة قد يدخل على الإنسان من هذا الباب، وكثير من الناس مفرطون في شعائر الإسلام، والشيطان ينفخ فيهم ويهمس فيهم في آذانهم أنهم على هدى، باعتبار أن قلوبهم أن قلوبهم قلوب فيها الخشية. يقول لك يعني التقوى في القلب. نعم، التقوى في القلب، هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا. لكن هذه التقوى حينما عرفها العلماء شاهية هي فعل المأمور، تفعل الأوامر تاع الله، وترك المحظور، تترك النواهي، والرضا بالمقدور، زادوا لها بعض العلماء، ترضى بجريان الأقدار عليك مما يسوءك، مما يقدر الله عليك من الابتلاءات والأمراض والأحوال التي أصابت حتى الأنبياء والأصفياء والأتقياء والمقربين من الله سبحانه وعز وجل. فلا بد للإنسان أن يحرص على أعمال الجوارح ويؤكد الحرص على أعمال القلوب. أعمال القلوب، قلنا أعمال القلوب كما محبة الله، الخشية من الله، الرجاء، التواضع، الإخبات، التوكل، اليقين، الخشوع، هذه كلها من أعمال القلوب، يعني الأعمال التي يعني محلها القلب. والله سبحانه عز وجل حينما وصف النبي صلى الله عليه وسلم والرحمة التي أودعها الله في قلبه واتسعت للبشرية أجمع، بل حتى للمخلوقات الأخرى، قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكنت يا إخوة الإيمان أقرأ يعني في هذه الأيام قصة قصيرة وقعت في أمستردام، يعني عاصمة هولندا، عجيبة، في المركز الإسلامي الذي يقع في العاصمة. كيف أن هذه القلوب، قلوب الكفار، هي قلوب أشقياء. نحن في معاملتنا مع الكفار لا بد أن ننطلق من هذه الرحمة التي انطلق منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا لا نقول نحن نعامل الكفار كي نقيم عليهم الحجة ويكونوا من أصحاب النار، لا، نحن نريد أن تسعد البشرية، نريد أن لا يدخل النار أحد لو استطعنا، نريد أن ننقذ هذه القلوب الشاقية التي لم تجد ما ترتوي به من سعادة ومن نور يعيشه المسلم ليل نهار، ولا يعظم هذه النعمة، نعمة الإسلام، كما ينبغي. فهذا إمام في هذه المدينة يدرب ابنه صاحب الإحدى عشر سنة، صاحب إحدى عشر سنة يدربه على الدعوة إلى الله. فكان يخرج معاه طبعا ساعة ولا نص ساعة كل يوم يعلمه كيش يقسموا الكتيبات على الهولنديين، كتيبات تشرح الإسلام، تبين لماذا خلق الإنسان، من هو الله، ما هي الطريق إلى الجنة، ما هي الطريق إلى السعادة، كيف ترتاح الضمائر، كيف تتنقى القلوب، كيف تزكو النفوس، كيف تسمو إلى آخره، كيف تخرج من هذا الشقاء المادي الذي نشرته هذه الحضارة الغربية التي أتعست. هي صحيح يسرت الحياة لكن أهملت الدنيا يا إخوة الإيمان، حتى قست القلوب، وحتى ضجر الناس، وحتى صار فيروس صغير يقلق الناس ويخافونه أكثر من رب هذا الفيروس، أكثر من الله سبحانه عز وجل. ويا إخوة الإيمان، هذا الصبي ألف هذه الدعوة يعني كل يوم، وفي يوم ماطر شديد المطر، يوم يعني بارد، هيأ الطفل نفسه فلبس من الثوب الكثير ما يقيه البرودة، بس مليح بيخرج يدير الدعوة كما هي العادة مع أبوه، لكن أباه أبى أن يخرج. الإمام قال ما نخرجوش اليوم، هذا يوم شديد المطر وفيه ريح كبير وفيه برد كبير، وتعرفوا بلي المنطقة فما باردة كما تعلمون، خطرش توصل تحت الصفر والشتاء. فقال لها يا أبي كيف لا نخرج، كيش ما نخرجوش؟ قال لها ما نخرجوش، الأيام ما زالت. قال لها يا أبي لكن هناك أناس سيدخلون إلى النار، ما زال كاين ناس ما يدخلوا إلى النار، كيف لا نخرج؟ هناك ناس لا زالوا يعني لا زال هذا الناس لا يزالون لم يذوقوا طعم هذا الإيمان، ومعرضين ما يدخلوا للنار، كنا يموتوا اليوم. فلا زال يلح على أبيه أن يخرج وحده حتى أذن له، قال له روح وحدك. فهذا الصبي بدأ يوزع هذه الكتب، يدق الجرس ويعطي الكتاب لصاحب المنزل، حتى المسيحيين يديروا هكا واليهود إلى آخره، يقدم هذه الدعوة في هذه الكتيبات المطبوعة باللغة الهولندية واللي فيها المركز العنوان تاع المركز الإسلامي في مدينة أمستردام. بقي له كتاب واحد، بقى معه كتاب واحد، والماطر شديد اليوم، ماطر بارد. فقال لم يجد رجلا ولا امرأة في الشارع كي يعطيه هذا الكتاب الأخير، فذهب إلى أقرب باب، الباب القريب، فدق الجرس فلم يفتح، فدق ودق ثم بدأ يضرب بقوة بيد الباب من حديد إلى آخره. ثم بعد دقائق وبعد وقت طويل معتبر فتح الباب ببطء، خرجت لها عجوز كبيرة طاعنة في السن، فنظرت إلى هذين العينين، هاتين العينين البراقتين وهذا الوجه المتهلل بالخير، فقال يا أمه، قالها شوف يا أمه، هذا كتاب يدلك على الله ويدلك على طريق الجنة ويخرجك من شقاء البعد عن الله، أقرئ. فأخذت منه الكتاب وشكرته. ثم في الجمعة المقبلة جاءت لتعلن إسلامها في المركز، خاطر المركز مطبوع للكتاب. فماذا قالت؟ بو هو الإيمان، بو هو الإيمان في المركز. فقالت هذا الطفل دق علي الباب الجرس مرارا وتكرارا، ودق الباب بقوة في الوقت اللي أنا كنت وحيدة في البيت، وقد مات زوجي منذ سنوات، وشقيت في هذه الدنيا وتعبت حتى أظلمت الدنيا، فقررت أن أنتحر، فوضعت الكرسي ووضعت الحبل وأدرته بعنقي، وإذا بالباب يدق عليه الجرس يطرق في الوقت اللي كانت بيتنفذ، الوقت اللي كانت رايحة للنار بيتنفذ. أصر هذا الطفل وصدق حينما قال لأبيه أن ثمة أناس سيذهبون إلى النار كيف نتقاعس. فقالت أمام الإمام بعدما أعلنت إسلامها واستبشر الناس كما هي العادة، هذه معروفة في أوروبا، ساعة ساعة الناس يدخلوا الإسلام، قالت في الوقت اللي كنت بغي ننفذ وقد أيس قلبي، هذا الكلمة يعني القلب تاعها أيس وارتمى في أحضاني اليأس، وإذا به يأتي هذا الطفل ويصر، أنا بغي ننفذ وهو يصر ويصر، حتى نزعت الحبل عن عنقي ثم فتحت الباب، وإذا بقلبي بعدما قرأت بعض الصفحات فقط يقفز إلى الحياة من جديد. كنت إلى الجحيم ذاهبة الحمد لله الآن سلكت طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم بفضل هذا الصبي. فنزل الإمام من على المنبر ولم يتمالك نفسه وعانق ابنه، ولعله لا يوجد رجل في تلك اللحظة أفرح بولده وأبهج من هذا الإمام بهذا الابن. فهكذا يا إخوة الإيمان ينبغي أن نصدر إلى هذه القلوب الشاقية، إلى هذه القلوب التعيسة التي أشبعتها المادة لكن أخوتها من الروح، التي تعيش القلق واليأس، التي تسجل حتى في الدول الاسكندنافية، والحياة كي دايرة فيها، مستوى المعيشة مرفوع، في السويد درجة الانتحار كبيرة. لماذا ينتحر هؤلاء؟ لأن هذا القلب، هذا القلب لا يقتات عندهم بما ينبغي أن يقتات. فالقلب فيه شعث لا يجمعه إلى الله، وفيه حزن لا يفرجه إلا حب الله، وفيه قلق لا يبعده إلا خشية الله، وهكذا قل كما قال ابن القيم في المدارج، وسنصل إلى هذا الفصل. فيا إخوة الإيمان هكذا ينبغي أن نفكر. المسلم يا إخوة الإيمان صار سلبيا، نفسه ما قامهاش، سلبيا يعني لا إنجاز له في هذا الكون، في هذا الواقع. يعني كاين الناس كي نقروا التاريخ قدموا لذواتهم، وكاين الناس قدموا لأسرهم، وكاين الناس قدموا لأحيائهم، وكاين الناس قدموا لمدنهم، كاين اللي قدموا لبلدهم، كاين اللي قدموا للأمة، كاين اللي قدموا للبشرية، وكاين اللي خير منهم كاع قدموا لبشرية زمانهم والبشرية التي تأتي بعدهم. هذو اللي يقولوا عشنا، هذو اللي أنجزوا. ولهذا خطر واحد العالم كان يتكلم على الإنجاز، ناظت لها امرأة قالت لها أنا فاني أنجزت، قالها شا أنجزتي؟ قالت لها أنا ربيت 6 أولاد راهم رجالة. قالها شك يا الحيوان ويربي أولاده؟ كاين فرق بين التربية ليلفاج وليديكاسيون. أنت راك تقرسي في الأولاد، راكي تقرسي مش راكي تربي. قال أنا نعطيك الإنجاز، هو ما ذكره ابن الجوزي في كتابه. أنا قالها ابن الجوزي قال أعرف امرأة أرملة ربت 7 من الولد حفظوا قاع القرآن وماتوا شهداء في سبيل الله. وقالها وأنا في هذا الزمن الداعية يقول أعرف امرأة أرملة ربت 6 أولاد حفظوا كتاب الله كلهم، تاع ابن الجوزي حفظوا كتاب الله وماتوا في سبيل الله، هذو حفظوا كتاب الله وقرأوا ولوا دكاترة، ومنهم واحد طبيب جراح يعني في زراعة الكبد، ملتزمين بالدين، دعاة دكاترة ويحفظوا كتاب الله ربتهم أرملة. هذه امرأة تقول أنا أنجزت. أم الإمام مالك أنجزت، شكون رباته؟ أم ابن الجوزي يتيم أنجزت. هذو قعماتهم يعني أبو هريرة، كثير من الصحابة يتامى، هؤلاء أنجزوا حتى في غير ملتنا، حتى من الكفار تجد من الأيتام من غيروا مجرى التاريخ بإنجاز أمهاتهم، ولم يخنعوا ولم يركعوا للواقع. أمة تاع تبرير، احنا أمة تبرر، تسقسيه يقول لك دائما يسيب لك عذر، علاه ما جيتش للصبح؟ ها علاه. علاه ما قريتش مليح؟ ها علاه. يلقف شرطي؟ علاه. حركت لا لين كونتيني؟ ها علاه. معناه كاين 365 كذا الكتاب تاع 365 يقول اكسكيوز، يعني 365 عذر، كل حاجه موجد لها عذر. العذر هذا ما يعيش به المسلم، العذر عاش به ابليس، قال ربي بما غويتني لا ازينن لهم، حصل في ربي قال انت خلقت فيا الغوايه. اما ادم لا، ادم قال ربنا ظلمنا انفسنا، آدم لم يبحث عن شماعة يعلق بها الفشل، علق عليها الفشل تاعه. احنا واحد تصيبه قاع مكمل، هاودي انا تخدم يقول لك هاودي عين، عين راهي فيا، عينه وعيني ترى في هذا العين. هذا العين شو العلماء قالوا كي تقرا حياة الصحابة الخلفاء الراشدين ها وتزيد لهم حياة رسول الله شحال كاين؟ 53 عام ولا 55 عام؟ 30 في 25 ذكرت العين يقولوا العلماء مرتين. هذا ما كان احنا قاعدين يعني هذه تقول هنا تخدم يقول لك راه فيا مس الشيطان، له فيا فنيان، الجن اللي فيا فنيان، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وهذا الجنون احنا ما يركبوش الامريكان والروس والالمان، يركبونا غير احنا. هذا هو يعني هذه العقليه تاع في كل قنطرفات قرعك وجري ورقي ورا، هذا مش دين. أين دين العقل والرشد؟ أين دين الحضارة؟ أين هذا الدين؟ أين الدين الذي صنع أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء الصحابة؟ أين هذا الدين الذي وصل إلى أقصى الغرب والشرق وأدغال إفريقيا على ظهور يعني العواد الخيول مشي في لي كات كات؟ أين هذا الدين؟ دين تعمس عين سحر. دائما نبحث عن الشماعة. برح كنت أكلم في ولادي طالبة في الثانوية، يعني حتى الأفعال نحصلوها في اللي. قال ضربني مسمار، انت ضربت مسمار كيف في بلاصته؟ يا ضربني الريح، انت عريت روحك دائما انت دي روحك زعما ستاتي دو فيكتيميزاسيون، انت زعمك هو الضحيه. دقتني زلاج، انت حبست فوقك ايش دقاتك الى اخره. دائما ننسب الفعل الى الاخر. تبرير تبرير تبرير تبرير، والنعاس والاراده ما كاش الى اخره. فيا اخوه الايمان، هذه القلوب التي في هذه الأجساد بهذه الأحوال، قلوب الغش، قلوب الكذب، قلوب الخيانة، قلوب النفاق، ما غاديش تسقم قلوب أخرى، قلوب الكفار، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فنرجع إلى منزلة هذا القلب. منزلة القلب، القلب نعرفه باللي هو أشرف الأعضاء، سيد الأعضاء، قائد الأعضاء، هو القلب. ولهذا القلب حرص، يعني الصالحون حرصوا على إصلاحه وكتبوا ما كتبوا في إصلاحه. وقد قرأنا في الكتاب تاع البحر الرائق اللي فات طرق إصلاح هذا القلب، وقرينا الأعراض تاع المرض تاعه والأعراض تاع الصلاح والأسباب تاع ذا وذاك وطرق العلاج إلى آخره، وتكلمنا كثيرا. ولكن المشكلة يا إخوة الإيمان، صحاب رسول الله قال عليهم ربي الذين يستمعون القول مش يتبعون حسنه. أحسنه، المسلم يكون مميز، مميز مش غير العادي، مميز في إنتاجه في عمله إلى آخره، مسلم عالي مميز، مميز في كلش. وأنا أول المسلمين وأنا أول المؤمنين، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول عبد، يعني الأولية في كلش. الآن الناس راهي تتخصص في الجزئية تاع الجزئية، ما كانش دروك الموسوعات العلمية. ابن تيمية عد العلماء في وقته الكتب اللي كانوا قبله 200 كتاب بس يتخصصوا بس يقروا كلش. الآن تلقى في النيروشيرجي في فيرتابر وحدة يتخصصوا لك فيها، كاين تخصصات. ولهذا مع الأسف يا إخوة الإيمان رانا بعاد، رانا بعاد. هذه قلوب ركنت إلى الدعاء، ركنت إلى اليأس، ركنت إلى العجز. وقد دخل رسول الله المسجد صلى الله عليه وسلم فوجد رجلا يقول أباه أمام الباهلي، صابهم ذايق وقال له مالك؟ قال له دينك تني الدين، الدين. قال له ذوك كلام، قل اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. هاو، والعجز هو ما عندكش القدرة بها تدير، والكسل عندك قدرة وما تديرش، والجبن والبخل. وزيد قاعد يعد له في هذوك ستة إلى آخره، وفي الرواية الأخرى سبعة ولا. المهم هذا الكلام تاع النبي اللي وجهه لهذا الصحابي اللي كيتوجه للأمة ككل، أمة بين عجز وكسل، بين جبن وبخل، بين حزن وخوف، بين غلبة الدين وقهر الدول. فنسمع جوج علماء ربانيين شغادي يعلقونا على هذا الحديث، حديث اللي رانا ندوروا غير حوله، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وخاصة هذا الجزء: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا ألا ألا، هذا العز بن عبد السلام سلطان العلماء في كتابه قواعد الأحكام يعلق على هذا الحديث، يقول أنقل كلامه دون تصرف، يقول: مبدأ التكاليف كلها ومحلها ومصدرها القلوب، وصلاح الأجساد موقوف على صلاح القلوب، وفساد الأجساد موقوف على فساد القلوب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يقول: أي إذا صلحت بالمعارف، يعني القلوب، ومحاسن الأحوال والأعمال، صلح الجسد كله بالطاعة والإذعان، وإذا فسدت بالجهالات ومساوئ الأحوال والأعمال، فسد الجسد كله بالفسوق والعصيان. انتهى كلامه، كلام تعالم عرف ربي وصبر أغوار النفس ودبر النصوص. والعز بن عبد السلام نعرفه الميزة اللي كانت فيه الساوق، الشجاعة، كلمة الحق أمام سلاطين لا يقال بين أيديهم نعم ولا لا، ولو إلا قلت لهم يعني لا يقال بين أيديهم لا إذا أرادوا نعم، والعكس. يعني هذا قلب، هذا يعرف من يتكلم على القلب راه عارف شاه يقول، يعني مشي فقط راه يسوق في كلام وبضاعة، هذا عاش مرر على المحك، هو هذا اللي يصنع اللي قاتل التتار قطوس. إذن هذا العالم يقول لك كي تشوف فسد كي تشوف جسدا فاسدا ما تلهاش في الجسد، القلب اللي راه في ذاك الجسد هو الفاسد، فإذا ذهبت تصلح الجسد غافلا مغفلا القلب غافلا عنه، غير راك تلعب راك طبطب كما يقولوا بالدارجة. لا بد أن تصلح القلوب، ما تقوليش أنا نصلح مجتمع، كي تصلح مجتمع أنت قلوبه فاسدة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، هذا النفوس، ومنطلق التغيير هو القلوب. كاين تغيير وكله الله لنفسه وتغيير القوم، وكاين تغيير كلفنا الله به وهو تغيير النفس. احنا قلبنا الأدوار اللي بداني نقولها، احنا بغينا نغير المجتمعات بأنفس مدنسة وقلوب لا ترحم قاسية غافلة. ايش هو واحد يقول لك باين يهدر على تحرير القدس وما يصليش الفجر؟ تحرير القدس هو فمه ما يحبش من الغيبة والنميمة، راك حاسب انت من هضروا على القدس هذا بوليتيكو ولي مانيفا وقعدوا، اذا برك ما تشكل هذا مكشر ومين انت ولا انت يا باه تغير منطلق التغيير هو القلب. القلب، وإلا القلب يكون كي تاع اليهود. ربي قال: فبما نقضهم ميثاقهم، على العلماء تاعهم، لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليل منهم، فاعف عنهم واصفح، الله يحب المحسنين. اضربهم ربي، يقول الشيخ السعدي، بستة تاع الآفات في القلوب، لأنهم نكبوا عن الصراط ونقضوا العهد تاع الأنبياء. 14 معجزة شافوها، شافوا الدم، شافوا الجراد، شافوا القمل، شافوا الضفادع، شافوا اليد البيضاء تاع موسى ما فيهاش عيب، شافوا العصا كيف التهمت العصي تاع الصحراء، قطعوا بحر بحر يبس وغرق حداهم، كل هذا بمجرد ما قطعوا البحر قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. خاش نخدموا من الفوق ما نخدموش الداخل، كلفهم ربي با يفتحوا بلاد وحده جيريكو، يعني هذه اللي عطوها للفلسطينيين، خاش يقولوا لي عيش فيها ملعون أريحة وحده، ما بغاش يدخلوها، اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. راح موسى يكلم ربي صابهم يعبدوا فيه عجل جسد له خوار، هذا هو. قارنهم مع اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خدموا من القلب، فمشاو فوق الماء، فوق الماء، العلاء بن الحضرمي من راح يفتح البحرين فوق الماء، من كملة الأسباب قال نقطعوا فوق الماء ما صاب كيف يفوت. فشتان بغي ربي يضرب لنا مثل يبين أن هذو عاشوا بالآيات المرئية والأخرين عاشوا بالغيب. شوف الإنتاج تاع العلم بالغيب، شوف النتاج تاع العلم بالمشاهدة فقط. الحسي يسيد مكونفاك، الحسي تنقلعك انا بالعقل باتفهم انت باللي هذاك حرام وذيك حلال وذيك سنه. تما بيتعبد عقلك التزم ومن بعد ابحث على الحكمة على روحك. هذا كلام كي تشوف واحد يمشي متكبر في طريق، كي تشوف واحد يغتب، كي تشوف واحد ينمم الشيطان بين الناس، كي تشوف واحد يكذب، كي تشوف واحد يسرق، كي تشوف أي ذنب عرف بلي قلبه هو اللي يدير في الذنب قبل الجوارح. هذاك قلب، هذاك قلب راه يدير في ذاك الذنب. ولهذا تصيب بعض القلوب عايشة غير بردود الأفعال، ردود الأفعال ما تصنعش. صرا عنده جنازة يتوب 10 أيام ويولي لطبايعه، يجي من الحج يهضر له غير على الحج وحاط القلم ويبكي 15 يوم ويولي لطبايعه. هذه ردود أفعال، هذه ردود أفعال، هذه توبة آنية. هذا زبود يطلع ويعاود يروح. علاه؟ لأن القلب ما خدمش، تأثر بالحدث بالأحوال إلى آخره، افتقر أمرض يتوب ويعاود يولي لطبايعه ولجمايعه وكاع شي هاك. لابد واحد يبغي يتوب وينقذ القلب يكون عنده قرار، إن ديسيزيون فرم، قرار. قال باغي نتوب، الله ينعش الشيطان، قبر غير الرب، بركه من اللعب. قرار، الاراده ما تنزرعش، اون بو با انجيكتي لا فولونتي، ما تنجمش تزرع الاراده عند الناس. ينجموا يحفزوك الناس، ولكن باه يردوك مريدا، عندك عزيمه ومقلعة نيشان، وحدك انت تقرر، انت تقرر تقول باغي نتوب. هذا هو إخوة الإيمان، باغي نتوب، أريد أن أتوب، تطلب ربي، فإذا عزمت فتوكل على الله وتتوكل على الباري سبحانه عز وجل. هذا هو. وإلا تقعد تلعب حتى يجي ملك الموت يديك. لعب في لعب في لعب حتى يديك. هذا هو. ولهذا تصيب ناس يهضروا على الحج على العمرة، بصح من يولي من الحج والعمرة الصبح وما يحافظش عليه. معنى هذا شهوة، أوكازيونال، معناه مناسباتي، معناه ردود أفعال. الحال أثر عليه، كان هذاك رد الفعل، رد الفعل. المسلم ما يعيش برد الفعل، يعيش بالمبادرة. والمسلم يكون واضح مع نفسه، يكون واضحا مع نفسه، يجمع، تكون عنده خلوة مع نفسه. المسلم اللي ظل غير مخالط ما يتسقمش، اللي قد فرغ وقت كما كان رسول الله يفرغ وقت، صار سمي يروح الغار حراء، وحببت له الخلوة صلى الله عليه وسلم، وصفى صفى صفى، احتجه جبريل بالوحي. انت فاني جمع وحدك في الجامع وكعشا دير رقم واحد وتقف ورقه وستيلو واكتب لي الديفو تاعك العيوب. احنا مشكلتنا اللي تلقفه يقول لك انا حنين وقلبي زينه، ودي تقولها لروحك، قولها لروحك مول الفولة، ها قولها لروحك، ها شوف ربي، ربي ماذا يرى في قلبك، قلبك كونك صادق مع نفسك، الوضوح مع النفس. قال انا عندي قلب حساد، قلب غشاش، قلب ما يرحمش، قلب يحقد هكا. خاطش كي تولي تعرف عيوبك. عجبني واحد العالم قال جمعت مع روحي 3 سنين، صدت 32 عيب، قالوا مازال نصيب بلا التفصيل. هذه اصول العيوب. خاطش اللي ما يعرفش عيوبه فخور بمعرفه عيوبي، كي ما تعرفش العيوب تاعك ما تعرفش تصلحها. هاوش تصلح انت ما تعرفهاش؟ واحد يقول لك انا ما فياش مرض السكر، نقول له شاو السكر؟ يقولنا ما نعرف. هم ما تعرفش شاو السكر وتقول ما فياش مرض السكر؟ انت مازال ما عرفتش تساو. ما معنى الحسد؟ شاو الكبر؟ انت الكبر شك حاسبه زعما تمشي قدام الناس متكبروا؟ لا، كي واحد يقول لك قال الله ما تقبلهاش، قال الرسول ما تقبلهاش، هذا الكبر. هو ترد الحق وتغمط الناس. روح شوف روحك شحال من خطره نصحك واحد بقال الله وقال الرسول وزعفت، أخذت كل عزة بالإثم. شوف روحك لا تخلف في الميعاد ولا لا، شوف روحك مع زوجتك كراحيم ولا لا، شحال تعطي وقت لوليداتك، شوف العلاقات. كما قال له واحد العالم يعني بنك العاطفة، عجبني. العواطف هذه عندها بنك، العواطف. نفتح شوية قوس نخرج على الموضوع. العواطف شيء، أنا عندي عاطفة يعني عندي علاقة مع ربي، شيء العلاقة، أنا عبد لله. علاقة مع أبويا شاهية، أنا ابن له. علاقة مع ولدي شاهية، أنا أب له. علاقة مع أختي، أنا أخ لها. علاقة مع عمي، أنا ولد خوه. علاقة مع خالي، أنا ولد أخته. علاقة مع ولد أختي، أنا خاله. هذه العلاقات إلا كاع تعرف الدوزيها، نقولها لكم بالفرنسية خاطش حنا نفهموا ذي اللغة، تعرف معناه، تعطيها الثقل المناسب. هذا العواطف على سمى هذاك العالم الامريكي بنك العواطف. قال لك صار لها كي البنكه، البنكك يكون عندك حساب، ان كونت حساب، مين تحط الدراهم شي يقولوا؟ يقولوا ايداع. مين تجبد الدراهم شي يقولوا؟ يقولوا سحب. ولي يبقى يسموه الرصيد. اما الايداع في هذه العلاقات، الايداع مثلا مع الرحم تاعك، شو الايداع؟ زياره الرحم، اكرام الرحم، مع اصحابك التبسم في وجه الناس، الخلق الطيب، هنا راك توديع، راك تعمر في الكونت. العكس مع ربي هي الطاعه، قيام ليل صيام، تروح جنازات الكونت، راك تعمر. العكس هذا الايداع. السحب اش هو؟ السحب مين تقلع؟ زعمك تخزر في واحد، قلعت من الكونت بينك وبينه، تخلف موعد، قلعت، راك تسحب، تقطع رحم، قلعت، تحقر زوجه درت فيها الخير وعاود تحقرت، حطيت وعاود قلعت، وهكذا. كي الحق الرصيد صفر تولي في الحمراء. علاه قالوا العلماء 37% تاع الطلاق يندار في العام الاول، والباقيه يعني النسبه اللي بقات في السنين كاع الاخرى. 37%. عجبني واحد العالم ضرب مثال، خاطش عليها من تتزوج بها جديده المراه هذه قبل الخطبه، هذاك غير التشكيل، هذاك ما كان لا كونت لا ايداع، هذا غير الهف، يسموه اش هف، تكذب عليها وتزوق روحك، تكستها مدير ريحه الى هذاك حيف، هذاك مازال راك متغرون وهي متغرونه، مازال ما دخلتوش السوق، ما تعرفوا شنو هو السوق، والدنيا شاهيه، ودار شاهيه، وتربتي اولاد شاهيه، وزوج عقليات مشي كيف شاهيه، هذا هو. ولهذا هذا العالم جاب مثال باللي وحده تزوجت مع واحد، شتي هذيك الحياه اللي سموها شهر العسل ولا ما عاد، قالت لها روحوا نقضوا شهر العسل، هما من الامارات بغاو يقضوا شهر العسل في هونغ كونغ في اوتيل فخم، وخيروا شومبرا ودخلوا، زلجت بغا تطيح، عنو غرفه حبيبتي انجرحتي ولا سسرالك ولا قلبه، زعمك حبس، زدتها كلمه زعماك، زدتها مشي جات هاك. اما لك دار عام، قالت لها نديرو عيد الزفاف تاعنا، ولا بغيت تنشطني في نفس الاوتيل وفي نفس الشومبرا باه نتفكر لياكو ناسي، ما عليش وفقهم ربي باه يصيبوا رقم الشومبرا، غير هي يقولوا 104 في ذاك الاوتيل. كي تنقرفت قال لها راكي عميه، ها دار عام خاطرش، من يا حبيبتي وعنق وفي راكي عميه، مازال عام زاوج و13. هذا هو بركه من هذا التغروين وهذا اللعب. انسان ينظر الى هذه الحياه بجد. انا لا انفي الحب تجاه الزوجه، هذا حب طبع خاص، كل شعب عنده حب تجاه زوجته. اللبناني ما يحبش يصرح، الجزائري ما يصرحش، لكن كي تسيب شي بنيه عندها 90 عام مع واحد عنده 80 عنده قرن، تسيب بيناتهم واحد الحب لا يعلمه الا الله، يموت من اجلها، ولكن لا يصرح بهذا، لان احنا في المجتمع تاعنا كاين عرف ما يسمى المروءه ولا. على كل حال، لكن هذه الاخلاق قاعده جايه من الاسلام، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب ازواجه ويبادلهم هذه المعاملات الطيبه ويداعبهن صلى الله عليه واله وسلم، ويقول لعائشه سابقيني في جيش في غزوه بدر، من قال للجيش قدموا انا بغي نسابق عائشه شوفوا شكون يسبق سبقاته، وعاود على سنين سبقها قال هذه بيتك الى اخره. هذه معامله النبي صلى الله عليه واله وسلم. يقول للنساء تاعه من يكونوا اكرمكم الله في حاله حيض، يقول لهم مين شربتوا؟ يوروا لها القوطي مين شربوا، يشرب من ذيك الرحبه بابا ما يقولوش عافنا صلى الله عليه وسلم. شوف الرسول صلى الله عليه واله وسلم قلب لك القلوب، قلب لك القلوب. ولهذا يا اخوه الايمان لازلنا نركز على هذه المضغه التي عليها المدار، والتي منها تنبثق الرحمه او تنبثق الشقاوه والقساوه. قادر دارك تردها قصر لا بغى قربي بمعامله وابتسامه وتواضع، ويرحم ذوك اللي يدير اللي طيب وذنا، ويرحم الوالدين اللي ربوا ذي القليقه. هذا زوج كلمات يحولوا البيت الى شيء اخر. هذا هو. واحد سقسه اخ قال له علاه ما تضحكش مع زوجتك؟ قال انت مش قبل بداها، قال له البدا، قال له حتى في الدار، حتى في الدار، قال له علاه ما تضحكش مع زوجتك؟ قال له تدخلها عليا. عقليات كي دايرين الله يحفظك، هذه مابقاش ما تدخلها، ربي قال هن لباس لكم وانتم لكم مخلطين، انتم ماكم جسد واحد، كل عيوبها وكل عيوبك تعرفها. ولهذا رسول الله قال لك باه توزن الراجل وزنها بمرته، خيركم لاهلي، خاش مرتك تعرفك، الجار ما يعيش معاك لبدا، الصاحب ما يعيش معاك لبدا، بصح الزوجه راهي معاك في الدار تلاحظوا، وحنا كاع لا بغيت تشوف لا بغيت هذيك الليسته اللي قلت لك ديرها ليسته هذيك تعترف وتقول شافيا لي ديفو العيوب حاول زوجتك ديرها لك في ليله عاد بالك تزيد ديرها لك وتنشطك ولا لا لا صحيح انت اختي في الله قبل ما زوجتي كتبي لي عيوبي تكتب لك لان تراك عن قرب الكوتي يظل معاك هذا هو اخوه الايمان نجي انا نجي هنا قدامك في ذي الكرسي واتزين لك وتتزين لي ولهذا الفضيل بن عياض هو سفيان الثوري من تلاقى شا قال له باتوا يتذاكروا في الحديث قال له نتمنى ذي الليله تشفع لنا يوم القيامه ويثقل ربي بها الميزان بتنا نهضروا على كلام رسول الله شا قال له الفضيل بن عياض هذا سفيان الثوري قال الفضيل بن عياض قال له هاني خايف لا ذي الليله دخلنا للنار كنا غير نسلكوا منها قال له هذيك كيفاش تسلك قال له بت تتزين لي واتزين لك بت توري لي غير شي عندك مليح وانا نوري لك هذا هو مع الاسف هذه ما نديروهاش مع ربي ربي نوروا لها المليح والشين ولكن يسموه الستير يستر سبحانه وعز وجل نفوتوا للكلام الزاوج الكلام تاع ابن رجب الكلام الاول تاع العز بن عبد السلام اللي علقنا على هذا الجزء من الحديث ابن رجب في كتابه معروف جامع العلوم والحكم كتاب رائع يشرح فيه الأربعين النووية الأربعين النووية يشرحها مولاها قبل النووي وهكا ينصح طالب العلم بهكا بهذا التعليم يقول لك تحفظها وتقرأ متفس شرحها من النووي أربعين حديث هذه ومن بعد تقرأ الشرح التعام بن دقيق العيد ومن بعد تفوت لهذا ابن رجب اللي هو فصل وأطنب وزاد عليه ما نقولوش أطنب استغفر الله فصل وزاد عليها أحاديث أخرى وقال هذه الأحاديث عليها مدار الإسلام هذا سيادنا العلماء نحمد ربي لما زالوا كتبهم كاينين هذا اللي قال عليهم ابن القيم عليك بخلطة الموتى الذين تحيا بخلطتهم القلوب وإياك وخلطة الإحياء الذين تموت بخلطتهم القلوب قال لك خالط الموتى ليحيوا لك قلبك شكون الموتى الكتب تاع العلماء سيادنا هذو خاطش هادو عاشوا في وقت نقي شويه كي نقارنوه بوقتنا وسيد قراب للعين الصافيه قراب الرسول الله منا احنا هذا هو صلى الله عليه واله وسلم وكاين الحيين اللي من تخالطهم قلبك يموت اللي هما هذو الاشقياء العصاة كاين اللي كي تشوفه قلبك يقساح واحد قال واحد كاين كي قال له كاين الناس كي تشوفهم قلبك يقساح قال له اش حبس هذه الكلمه كي راك فاهمها انت قال لها انني فاهمها نحرز روحي ما نشوفش في وجه العصاة قال لها ماك فاهم والو قال لها وشي قال لها هذه انت عاصي انت سقم روحك وجهك راه يقسح قلوب الناس انسان دائما يحصل في نفسه يضع نفسه في قفص الاتهام مش وين ما يقرا حديث لا عندكش ذي غير هاك قاع ما يدورهاش منك يا ودي اشوف لي يا صاحبي لو كان الانسان يجرد عيوبه يريح هو الاول يريح هو يريح وحنا يا اخوتي كل واحد يعرف العيوب تاعه يبدا يقلل شويه يدعو في الله يطلب ربي باه يسقم له قلبه باه يقلع له الحسد الكبر الى اخره يبدا يتسقم ربي شو ربي سبحانه وعز وجل كي تفتقر له تجيه بالفقر يعاونك بصح كي تجي حاسب روحك عندك لي سوليسيون انت عندك الحلول ما يعاونكش مليح يعاونك الله سبحانه وعز وجل مين تعدم نفسك ترد روحك صفر بصح ترد روحك صفر فيرقي الواحد هلا ها شويه دخلت فرعون صغير لداخل لا خوي خوي خوي خوي انزل عند الصفر انزل عند صفر تريح تريح واحد سيبه عند حيط مذايق قال علاه قال واحد دار لي لقطه شا دار لك قال قلت له السلام وما ردش بصح انت عليك مغبون هاو كيف قلت له السلام وما ردش هايا كيف شابه يدير ضروس نباتوا وخموا فيهم ياكل ويشرب معايا ويفطن ويرقد معايا ولا شيء انت المغبون هو بلقع مع باش بيك ولا دارها لك باهي كحل لك قلبك انت دير غير الحيه بصح هذه شيء يديرها انت غير سجز وسجدات ودعي لها الله كاع القلب كيولي مرايه فما كاع فما تخرج واحد الحيه تقول جن كان في القلب تخرج يخرج يروح كان هو ساكن لك في قلبك الطقه الطقه الطقه الطقه يروح تريح بركه ما شاد مية حبل كبلنا قلوبنا كبلناها بلي كابل القلوب هذه نجول هذا الشيخ ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث، نفس الحديث شيء يقول عليه، يقول هذا الحديث: ألا إن في الجسد مضغة، إلى آخر الحديث. هذا الجزء فيه إشارة، إشارة إلى أن صلاح حركات العبد لا حول ولا قوة بجوارحه، خاطش العبد عنده الجوارح القوايم ذو يتحركوا، المشية تاعه، لسانه شا يقول، وذنه شا تسمع، هذا الحال الجوارح، حركات الجوارح فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارح بجوارحه واجتنابه المحرمات واتقاءه الشبهات بحسب صلاح حركة قلبه. شو سبحان الله، القلب هو لا يدير كلش الداخل، القلب هو لا يتحرك، لا يدير كلش، كي يبدأ القلب يمنشر اللسان يخدم، برقى الخدام عنده يخدم، كي يبدأ القلب يسمع في الغناء الفاحش الأذن تخدم، خدامة هي اللي تخدم عنده، يقولها سمعيني سمعيني، كولي لي اللحم تاع ذاك كولي لي، يقول للسان يبدأ. شوف في ذيك المرأة، شوفها مليح مليح، شوف في ذيك المرأة، شوف شو كي دايرة، العين تخدم عندها، تكبر تكبر، الكرعين يبدو يخدموا الحركات إلى آخره، تما ذو مساكين خدامة. ولهذا كاين اللي يبغي يتوب من عينيه ويقول لك مليون ما نشرب، مليون ما نخدم، مليون ما نسمعش الغناء الفاحش، يا ودي ماشي جات لليوم، خدم ذيك اللحمة خدمها، كيش يخدمها الكتاب غادي يخبرنا من نزيدو نقدمو، كيش نخدموها وحدة وحدة. فإذا كان قلبه سليما، مازال ما كملش كلامه، ليس فيه، قال قلب تصيب فيه محبة الله، الله يرزقنا محبة الله ومحبة ما يحبه الله، قلب يحب الله ويحب كاع الحاجة اللي يحبها الله، تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحب القرآن، تحب الناس المؤمنين الأتقياء الزاهدين، تحب خوتك اللي يصلوا معاك، تقول لي ما فيهم اللي ديف، وقع في ناس، وقع في ناس ساعة ساعة واحد تخرج من عنده حي، بصح يا أخي هذا بصح قلبه فيه لا إله إلا الله، وهذا يحب رسول الله، وذا خيره ربي ما يكون من أمة محمد، على تكرهاس على واحد غير في وسعة، في وسعة يكحل في قلبه على خوته، شكون ما يخرج منها العيب صاحبي، كان الكامل هو الله، كل الناس ناقصين، بغيت زوجة كاملة راك تشكل، بغيت صاحب